والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، هذا لقاؤنا الثاني في برنامج اللؤلؤ والمرجان في موضوع لطيف في قضائه. الله سبحانه وتعالى لطيف في قضائه، ما في قضاء قضى الله به لعبد من عباده المؤمنين إلا لطف به فيه، إلا لطف به فيه سبحانه وتعالى وجل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا جعله خيرا للمؤمن لا محالة، لازم يكون فيه خير للمؤمن. النبي عليه السلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله سبحانه وتعالى يلطف بالعبد في قضائه، وما في ابتلاء وما في مشكلة تحدث للإنسان إلا والله سبحانه وتعالى يرزقه فيها ثلاثة أشياء، بل أربعة، أربعة أشياء. الأولى الصلوات من الله سبحانه وتعالى، ربنا يصلي عليه يرحمه يغفر له يبارك عليه ويرحمه، خلاص، يبقى الأولى الصلوات، والثانية الرحمة، والثالثة الهداية. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مسألة الابتلاء، ممكن بني آدم يبتلى ولكن لا يرى لطف الله عز وجل في قضائه. في يوم من الأيام التقيت بواحد مبتلى فلقيته مبتسم وهوش ومشرق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ابتلاءه كفارة له ورفعة له في درجاته. فبقول له: أنت في الابتلاء ده بقالك قد إيه؟ قال لي 11 سنة. قلت له: سبحان الله العظيم، 11 سنة؟ ده 11 سنة دي يعني شيء ثقيل. قال لي: شوف يا شيخ، ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعث الابتلاء للإنسان بيبعث معه لطفه فبيخففه عنه. ربنا سبحانه وتعالى فعلا قد يبعث الجوع على قدر احتمال المعدة، وزي ما بيقول المثل الدارج بيبعث البرد على قد الغطاء. فممكن البلوة تبقى على قدك يدوب، يعني ايه، انت تستطيع انك تتحملها. ده علاوة على ان ربنا سبحانه وتعالى اذا صبرت واحتسبت يعيد لك ما ابتليت فيه. إن ابتليت في مال يرجعه إليك مالا وزيادة، وإن ابتليت في عيال يأتيك أطفالا وزيادة. زيادة إيه؟ الأجر، أجر المصيبة وأجر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما من عبد أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أبدله الله خيرا منها. نقول لكم الحديث بقى كامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. لازم تبدل خيرا مما فقد. ولذلك يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحقيقة حلقتنا كما وعدنا المرة الماضية أنها تكون امتداد للحلقة الأولى. الله لطيف في قضائه سبحانه وتعالى. علشان نذكركم بالمرة الماضية في ناس طلبت انها تتعاد، هنجيب لكم كده مقتطفات من الحلقة الماضية ونكمل عليها بإذن الله عز وجل. هنشوف حاجات في لطف الله عز وجل في القضاء هتخلينا سعداء جدا. تعالوا نشوف هذا المشهد. بيت بيقع في تايلاند والناس بتجري. شوف البيت مال، سيميل كرجل بيميل ويقع، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ووقع البيت، شوفوا البيت ده كله وقع. شوفوا دمر بيوت جنبه، وهو نفسه طبعا خلاص اتدمر بالسيارات اللي كانت موجودة وكله، ولكن العجيب أنه لم يمس أحد بسوء لا في هذا المنزل ولا في البيوت اللي حواليه. الفقرة الثانية من فقراتنا برضو لا تقل عن هذا الحدث إطلاقا. الفقرة الثانية عبارة عن حادثة بسيارة ارتطم صاحبها بحاجة قوية جدا. تعالوا نشوفها وبعدين نشوف الحاجة القوية دي عبارة عن ايه. عبارة عن قطار. الرجل لم يرى إشارة المرور ومشي وعد. ايه دي؟ قطار. بص القطار هيعمل ايه. القطار اتى على الاخضر واليابس في هذه النتيجة. سبحان الله العظيم، السيارة تحطمت والقطار ايضا حصل له تلفيات، ولكن النتيجة انه لم يصب احد بسوء. شوفوا ده سائق السيارة نازل واخد كلبه معاه وماشي سليم ما فيهوش حاجة، وادي القطار اللي اتصدم بيها ايضا ما حدش حصل له حاجة من البشر. سبحان الله العظيم. تعالوا نشوف بقى الفقرة اللي بعد كده. احنا كنا المرة اللي فاتت جايبين واحدة ست من ماليزيا عملت حادثة بسيارتها، ياريتها تكون معانا الحقيقة. اتمنى ان شاء الله جاهزة. تعالوا نشوفها. سيارة وكانت واحدة ست سيئاها وهي ماشية حصل لها ايه. وقع عليها لودر، وقع عليها لودة. تخيلوا بقى، يعني مثلا انت تتوقع حد وانت ماشي بسيارتك يعني يكسر عليك يمين، تلاقي مطبط، لا لا، لكن يقع فوقك لودر، دي قضية تانية خالص بقى، دي قضية تانية خالص. ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. شوفوا اللودر، شوفوا حجمه قد ايه، واقع فوق سيارة. انتوا مش شايفين السيارة طبعا، شوفوا السيارة، ادي دي السيارة، ده اللي متبقي من السيارة، وآدي السيدة التي كانت تقود السيارة. شوفوا السيارة يعني متفشفشة، سبحان الله العظيم. شوفوا اللودر، لودر مش مثلا عجلة ولا لا، لودر، واتبططت السيارة. العجيب أن السيدة لم يحدث لها أي شيء، لم يحدث لها أي شيء، لم يحدث لها أي شيء، سبحان الله العظيم. واحنا اللي تابع طبعا الحلقة الماضية كانت الفخرة أطول من كده، وهم مطلعينها جايين بيشدوها، قالت لهم لا محدش شدني من ملابسي عشان ما فيش ايديها تتكشف ولا حجابها يكشف عن وجهها، وطلعت من غير ما يكشفوا حجابها سليمة معافاة. الفقرة اللي جاية برضو نراها سريعا، كانت عبارة عن واحد من الصين تزوج وكان على تمام زفافه، متبقي على تمام زفافه ساعات معدودة، يمكن يوم أو يوم ونص، ولكن عروسته تعرضت لحادث أليم. الواحد منا متعود مثلا زوجته تبقى تائية، يحصل لها مشكلة خفيفة، يحصل مشاكل في الزواج على المهر على كده، لكن لما يحصل الموضوع بقتل وإزهاق روح دي تبقى حاجة تانية خالص. قتلت العروس قبل زفافها بساعات، ولكن صمم العريس انه يتمم زواجه منها بعد ما قتلت هذه العروس، تزوجها وهي ميتة. طبعا الكلام ده في الصين. تعالوا نشوف المنظر الحزين الحقيقة. شوفوا ده العريس بيبدل ملابسه، بيحاول يرتدي ملابس الزواج. شوف هنا ماسك صورتها وحاطط صورتها، طبعا معتز بيها جدا. هنا العروس هو ماسك ايديها وبيتممه مراسم الزفاف، وهنا هو بينظف التابوت اللي هي محطوطه جواه. منظر صعب الحقيقه. وهنا ماسك صورتها واقف بيبكي، والناس على فكره كلها كانت بتبكي متاثرين جدا، بس ما قدرناش نجيب لكم صورهم كلهم. وهنا ماسك ايديها علشان يقول لها انا تزوجت. طبعا سبحان الله العظيم، الاحداث الانسانيه دي بتبقى احداث مؤلمه. الواحد بيتالم لموت اي واحد من اي مكان ومن اي دين، لانه انسان. لأن الإنسان، النبي عليه السلام رأى جنازة يهودي فقام ووقف، فقالوا يا رسول الله هذا جنازة يهودي، قال أوليس إنسانا، أو قال أوليست نفسا، مش دي روح برضه؟ أنا هسألك سؤال، أنت تحب البني آدم يتألم وتزهق روحه وتشعر بهذه الآلام المبرحة؟ والله أنا شخصيا لا أحب الموت لأحد قط، إلا إن كان بقى مفسدا في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهدي الجميع. الحقيقة كان في المرة الماضية يعني ابتلاء طريف حبتين. احنا كلمنا قلنا لو انت ممكن مثلا يعني ربنا يكرمك مثلا بجار يبعت لك هدية، ممكن واحد صاحبك يبعت لك يعني شوية ورد، ممكن زوجتك تعمل لك أكلة حلوة، فربنا بيكرمك بأحبابك وأصحابك وجيرانك وقرايبك. لكن هل تخيلت أن ربنا يكرمك بحرامي، بواحد سارق؟ ممكن. ربنا لطيف في قضاء، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الخير في قلب الشر، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يخرج لك النفع من قلب الضر علشان ما تبقاش زعلان. الحقيقة المنظر اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت، وعلى فكرة احنا ليه بقية كبيرة هنكملها بقى في هذه المرة. تعالوا الأول نشوف كده لقطة سريعة من المرة الماضية عشان نكمل على موضوعنا ونشوف الجديد في مع هذا الرجل اللي حصل. الحقيقة ده المنظر بتاع المرة اللي فاتت كده، أخدناه سريعا وبرضو احنا هنعدي عليه سريعا بمنتهى البساطة. واحد سارق دخل يسرق من محل، وفوجئ بصاحب المحل معاه مسدس، والراجل عطف عليه لقاه بيبكي ولقاه حزين، وكان عنده أولاد جعانين فاداله 40 دولار. والراجل اسلم وخلصت المسألة على كده ومشي. الحقيقة علشان يعني نشوف قد ايه هذا الفعل في يعني في بلاد غريبة أوروبية مملوءة بأديان ومعتقدات مخالفة للإسلام بل تضده وتهاجمه، هنشوف الانقلاب اللي حصل بسبب هذا الرجل المحسن لهذا السارق اللي دخل. يمكن ربنا سبحانه وتعالى دخله عند هذا الرجل المسلم بالذات علشان يكرمه بحل مشكلته من غير ما يسرق، وأيضا اللي أحسن من ده كله أنه يسلم. الموضوع ده الراجل المسلم ده أحسن لهذا الفقير السارق، دخل له عشان يسرقه ويقول له هات الفلوس هات الفلوس. فالرجل المسلم كان اسمه محمد سهيل وده في أمريكا، قال له طب خلاص أنا هديك الفلوس. المهم دخل في المكان اللي وراء الفاترينة ونزل فجاب بندقية ورفعوا بيها. الرجل تاني قاعد يتوسل إليه ويقول له طب سامحني، طب توي عيط ويبكي. فقال له طب أنت يعني إيه اللي خلاك تسرق؟ قال له أنا عندي أولادي وعندي أهلي كلهم جعانين، مفيش أي حاجة مش لاقين يأكلوا كده. فقال له طيب خلاص، وراح مديله خد 40 دولار وادهم له وقال له خد كمان سلع غذائية لبن وخبز وحاجات كده، وقال له تروح وتوعد إنك ما تسرقش تاني. فالراجل قال له طب أنا عايز أعمل حاجة قبل ما أخرج. قال له إيه؟ قال له أنا عايز أبقى زيك، أنا عايز أبقى زيك، أنا عايز أبقى مسلم زيك، لأن أنا عمري ما لقيت الرحمة دي عند حد بهذه الطريقة، ولا أتخيل أن حد أنا داخل أسرقه فيحسن إلي بهذه الطريقة. فقال له عايز أبقى زي، قال له آه، قال له قال له ارفع إيدك، رفع إيدك، قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله، قال له أشهد أن لا إله إلا الله، قال له وأن محمد رسول الله، قال له وأن محمد رسول الله. وسريعا كده فهمها له. الرجل أسلم وخد بعضه ومشي. الموضوع اللي حصل ده الدنيا اتقلبت عليه في امريكا، الموضوع ده الدنيا اتقلبت عليه في امريكا. طبعا وسائل الاعلام اتحركت والبوليس جه وحقق، وبعد ما حققوا راحوا مبلغين وسائل الاعلام، السي ان ان طلعت والبي بي سي طلعت حتى والواشنطن بوست ونيويورك تايمز والناس دي كلها المجلات المشهورة جدا في أمريكا كتبت على الراجل، وكذا برنامج مع كذا قناة فضائية صورت معه. ده كله بسبب إيه؟ بسبب يعني رحمة ربنا سبحانه وتعالى نزلها في قلب مسلم واحد بموقف واحد، بموقف واحد النبي عليه السلام موصى بيه. النبي عليه السلام موصى بيه، قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رجل تصدق يوما على سارق وتصدق يوما على غني وتصدق يوما على امرأة من البغايا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أتي في الرؤيا، والحديث صحيح في صحيح مسلم، قال فأتي في رؤياه فقيل له أنك تصدق إن صدقتك قد تقبلت، الصدقة اللي أنت دفعتها للغني وللسارق وللباغية قد تقبلت. ليه؟ لأن لها أثر آخر في نفوس هؤلاء الناس. أما صدقتك على الغني فلعله يتأسى، يعني يعمل زيك، يقول واحد بتصدق عليه أنا كمان أتصدق على الفقراء، وعلى السارق لعله يتوب. وسبحان الله العظيم، هذا الرجل لما تصدق على السارق تاب إلى الله، وعلى الباغية لعلها تستعف. يمكن بتفعل كده من أفعال الحرام علشان الفلوس، يمكن لما يتوفر لها فلوس تبعد عن هذا الحرام. تعالوا بقى نشوف الموضوع بشكل تفصيلي الحقيقة، ونشوف النتيجة، ونشوف النتيجة اللي حصلت على المستوى الفردي والجماعي بل الدولي لهذا الموقف الجميل اللي بذكرنا برحمة ربنا وبرحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإكرام النبي عليه الصلاة والسلام لمن ظلمه وإعطاؤه لمن حرمه ووصل من قطعه. تعالوا نشوف المنظر الجميل جدا ده بثلاث مقاطع احنا جايبينها النهاردة، ونشوف النتيجة هتبقى ازاي. ان الناس كلها فرحت واستضافت الراجل، وكمان الراجل ده ناس كتير بعتت له فلوس، يعني صاحب السوبر ماركت ده المسلم اسمه محمد سهيل بعتوا له جوابات تهاني، وواحد بيقول انا بحبك جدا، واحد بيقول له انا دمعت عيوني لما شفت البرنامج، واحد قال له بعت له 900 دولار مقابل ال 40 دولار دول، قال له 900 دولار انا، قال له يعني شوف هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وبعت له. على فكره مسلمين وغير مسلمين بعتوا فلوس للراجل ده، هو فرحا بان في بني ادم فيه انسانيه وفيه رحمه الى هذا الحد. المفاجاه بقى ان الراجل اللي هو صاحبنا اخونا اللي هو دخل عشان يسرق فاسلم ده بعت له رساله بعد كام شهر قال له فيها انا بشكرك جدا، انا حياتي اتغيرت وبعت له فلوس وزياده، يعني بعت له ال 40 دولار اللي ادهم له وزياده عليهم علشان يشكره ويقول له. وقال له انا اشتغلت بقى وحياتي اتغيرت، قال له انا معايا فلوس كتير دلوقتي الحمد لله تعالى، ولا زلت مسلم اخوك المسلم. الكلام ده احنا بنقوله دلوقتي شفهيا كده، تعالوا بقى نشوفه عملي ونشوف هذه القصه الجميله ونتابعها من اولها. What happened next? Put the store owner on the cover of the New York Post, which is owned by the parent company of the New York Times. York Times. He gave the man $40 and a loaf of bread. Post. He also made the man promise never to steal again. The store owner is أحد القنوات الفضائية. Mohammed Sahel is with us and live from صاحبنا اللي هو صاحب السوبر ماركت. Good. How are you doing? Good. بيقول له أخبارك إيه؟ قال له أنا كويس الحمد لله. You know, big ups to you. I can't imagine that if I'm the guy behind the counter and a man with a baseball bat comes out, that I'd end up on my knees praying with him and giving him a loaf of bread. How did this happen? بيقول له إحنا سمعنا إن في واحد دخل عليك عشان يسرقك، فأنت اديت له فلوس وكده والراجل تاب. وبيحكي له بقى، بيقول له الراجل دخل عليا هنا على اليمين دي، هنشوفها بعد شوية أوضح شوية. اللي على يمين الشاشة دخل الحرامي ومعاه عصاية بيسبول قوية جدا، بيقول له هات الفلوس هات الفلوس. فطرح مطلع له مسك المسدس بتاعه. He's starting crying. He said, "Please." Don't جلس على الأرض وظل يبكي. I'm sorry. I have no money. I have no bread, no nothing eating. I had a whole last week. My family is hungry. I have no job. I'm sorry for that. After then, you know, he's crying like a baby. And يقول له بيبكي زي الأطفال. يقول له ما عيش فلوس ولا معي أكل ولا معي شرب ولا معي أي حاجة. Never rob anybody again. He said, "I'm promise with you. I never rob anybody again." I say okay, that's fine. So inside, I open the car register, take $40, go back. I throw him the money. I tell him, take the money, go home and take care of your family. And when the person see me, I do a nice job with him. Everything doing good. He very impressed to me. He say, I want to be a Muslim just like you. I said, you want to be a Muslim just like me? You sure about that? He said, yes, I want to be a Muslim just like you. هنا بيقول له أنا عايز أبقى مسلم زيك. Right hand hand up. He put the right hand up. I said, say, La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. He tells the same thing. And then I shake his hand. قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Let me grab the milk for you. I turn back. I go over there. I grab the milk. When I come back, the person is gone. That's the story. Well, maybe he won't rob again, inshallah. Maybe he won't rob again, inshallah. But I think inshallah. المذيع بيقول إن شاء الله إن شاء الله. We got a pretty good lesson, and you know, I don't know. People are down. Try not kicking them. Are you concerned that now that the bad guys know you don't have bullets in your gun and you give away money that you might have more company? Not really. I hope not. I hope not too. Well, here's to the good guy and from Babylon, Long Island. It's great to see you. Thanks so much, Mohammed. Good luck to you and yours. Thank you very much. Thank you. I appreciate to bring me over here. All right. Thank you. Good to see you. Cover of the New York Post this morning. A good story now and then in our down economy. What the heck? What a cool guy. سبحان الله. شوف هنا بيمثل بالضبط اللي حصل. يقول هو دخل عليا هنا، شوفوا زي هنا شكل أوضح شوية. كل ده تصور بكاميرات المراقبة الموجودة داخل السوبر ماركت. سبحان الله العظيم. هذا الرجل أكبر، حتى المذيع اللي مش مسلم بيقول له إن شاء الله، وبدأ يكلمه باللغة الإسلامية في بالأذكار وإن شاء الله وهكذا. هنا هو بيديله الايه ال 40 دولار، شوفوا ازاي واضحه هنا الحمد لله تعالى. والراجل هنا بالمناسبه شوف ازاي هنا بيديله فلوس اهو، يقول له ارفع ايدك اداله فلوس، بيديله اهو في ايده فلوس، قال له خد كمان اهو. شوف الراجل بياخد من على الرف اللبن والخبز، شوف ازاي وجري. بيسألوا الناس انتوا ايه رأيكوا. واحد قال انا ما كنتش ممكن اتخيل ان في حد كده, والتاني قال الراجل ده انا لو كنت مكانه ما كنتش ممكن اعمل اللي هو عمله. من العفو والصفح عن اللي كان عايز يسرقه. ألفيت على الحسن العبد. شوفوا ازاي هنا بقى ترجمة لو انتوا عايزينه. شوفوا هنا كل ده بيتصور بكاميرات تصوير داخل السوبر ماركت. والمناسبة بقى ان البندقية اللي في ايده السلاح ده خالي ما فيهوش ذخيرة. سبحان الله العظيم. كانت النتيجة ايه؟ الناس في كل انحاء العالم بالذات في امريكا. هنا الراجل ده صاحب المحل بيقول له بقى, بيقول انا جاتني رسالة وفيها فلوس, بيقول بفتحها, بيقول انا الحمد لله بقيت غني ومعايا فلوس واشتغلت شغلانة كويسة. انت اديتني 40 دولار وكيس خبز. بيقول له دي 50 دولار مقابل اللي انت عملته معايا. اكتشف ان صاحب الرسالة هو الانسان اللي دخل عشان يسرقه, تاب الى الله تعالى واشتغل وكسب فلوس. يور مسلم براذر, بيقول له انا اخوك المسلم, بس مرضيش طبعا يقول له اسمه ومرضيش يعرفه هويته. الحقيقة مش هو الواحد اللي بعت له ده, في ناس كتير بعتت له رسائل بعد ما طبعا ما شافوا البرنامج وعرفوا رحمة المسلمين. هنا واحد بعت له 100 دولار وهنا واحد بعت له 900 دولار, والنتيجة ان الرجل ده عمل كمان خير اكتر من كده. عمل جزء من محله لشرب القهوة والاكل مجانا, والاكل مجانا علشان يحسن بيه للي ما همش فلوس. سبحان الله العظيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حب الناس وعطائهم وتأثرهم بيكون بالأخلاق الطيبة. وقال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحقيقة موقف يعني أنا تأثرت به جدا جدا, ذكرني بأحداث النبي عليه السلام وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. يؤذيه الناس ثم يقول ما تظنون أني فاعل بكم, فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم, فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. يجي الواحد يؤذيه صلى الله عليه وسلم فيحسن إليه, يحرمه فيعطيه, يقطعه فيصله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة كذلك, الصحابة كذلك كانوا يسبون ويشتمون وكانوا يعفون ويصفحون, وكانت النتيجة بعد ذلك في صالحهم. والله سبحانه وتعالى قال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ما تسيبش فرصة لحد يفهم غلط, ولا الحد يتصور انك انت عقائدك عقائد متشددة وعقائد متعصبة. والإحسان حتى للكفرة والمشركين بتاخد عليه حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى باليهود وأوصى بالنصارى انك تحسن, لو كان جارك تحسن إليه. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذبحت عنده الشاه كان يقول أعطيتم لجارنا اليهودي, هل أعطيتم لجارنا اليهودي؟ فيتعجب الناس فيقول نعم, لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار, ويقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال النبي عليه السلام ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم, واغفروا يغفر الله لكم. وقال النبي عليه السلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء. شوفوا هذا الحب من الناس والإكرام منهم وكذا. كم برنامج وكم قناة فضائية وصحف, والرجل ده بقى مشهور جدا. ده كله ليه؟ عشان عمل حاجة واحدة فقط من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. عمل حاجة واحدة فقط من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام, ومما وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإحسان ومن العطاء بالذات لأهل الأمم السابقة أو الأمم الأخرى. إن هذا الدين ينتشر بالكرم وحسن الخلق. هذا الدين ينتشر بالكرم وحسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم الكافرين ثم يدعوهم إلى الله، وكان يهديهم فيسلمهم، طبعا مش بيسلموا عشان الهدية ولكن لحسن الخلق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من البادية، يعني اللي هم بيرعوا الشاه والغنم، فالرجل ده وهو معدي كده رأى غنما أو غنائم للنبي صلى الله عليه وسلم بين جبلين، يعني يجي مليون شاه ومليون معزة كتير ملايين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبك؟ الرجل نظر للشياه ملايين، فقال: أتعجبك؟ قال: نعم. قال: خذها فهي لك. كده ببساطة، خذها هي لك. فهذا الرجل راح لقومه قال لهم: جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفاق، الإحسان والإكرام والتفضل على الناس وحسن الخلق يأسر القلوب. الإنسان كثير النسيان أسير الإحسان، الإنسان كثير النسيان أسير الإحسان. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا إياكم يا رب حسن الخلق، ويجعلنا وإياكم من الداعين إليه، نحن وإياكم وكل أبنائنا وأهلنا. تعالوا نشوف الفقرة الجديدة في لطف الله في قضائه وقدره. الحقيقة موقف مؤثر جدا. الموقف عبارة عن إيه؟ عارفين السباحة والغطس، كلنا ممكن نسبح ونغطس. إن الواحد مثلا يتعثر أو يحصل له مشكلة أو أنديل البحر يعني يلسعه أو حاجة، دي ممكن. لكن هل تتخيل إن القرش يهاجمك؟ طب هو هيهاجمك مثلا القرش ويعني ممكن يكون قرش صغير، لا ده قرش كبير جدا، قرش ضخم جدا، يمكن يهاجمك من بعيد، لا ده هاجم هذا الرجل من قريب لدرجة إنه ابتلع راسه. طب وبعد كده إيه اللي حصل؟ وبعد كده تعالوا نشوف اللي حصل. شوف هنا بيورونا الجزيرة اللي حصل فيها هذا الموضوع. هنا رجل بيمارس هواية الغطس وبينقي نوع معين من غذاء السمك، طحالب وأعشاب بتنمو على الصخور، فهذا الرجل بيقول أنا وأنا سبحان الله العظيم بيقول وأنا بسبح لقيت حاجة بتضغط علي، استغربت. بيقولوا استغربت ايه اللي حصل؟ سمكة قرش بلعته، بلعت نصه التحتاني، رأسه وصدره، نصف الأعلى، رأسه وصدره داخل حلق هذا الوحش. شوفوا ازاي. بيقولوا له طب انت ما حسيتش؟ قال لهم في المية الواحد ما بيحسش باللي بيحصل حواليه كويس، بيقول ممكن مثلا موجة، ممكن حاجة تتهز، الواحد بيتخيل انها كده. بيقول انا بفتح عينيا لقيتني جوه ضلمة، لقى ايه؟ لقى سمكة، لقى نفسه جوه سمكة قرش. عارفين ربنا سبحانه وتعالى نجاه، نجاه ازاي؟ هو بيحسس كده فوجئ بان ايده جت على عين سمكة القرش، جت على عين سمكة القرش. شوف ازاي هو كده مبتلع، وحتى كمان النظارة وقعت. هو ده صاحبنا اللي بنتكلم عنه، شوفوا ازاي مسكين، طبعا وجهه وانفه تشوه من السمكه وهو يحمد ربنا. طبعا الحمد لله على كل حال، شوفوا ازاي، وحتى نفسه اتقطع والاكسجين مش عارف يتنفس، وجهه كله جروح سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي. فقال يمكن السمكة محتاجة تاكل، أرملها الحاجات اللي معايا يمكن تاكلها وتبعد عني. وفضلت سمكة القرش تحوم حواليه، تحوم حواليه، وسبحان الله العظيم ربنا صرفها عني. الواحد ما الواحد لا ييأس أبدا من رحمة الله، ولا يقنط أبدا أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الواحد ما يقدرش يتخيل لطف الله سبحانه وتعالى هيكون في ايه وفين؟ قد يكون في المصائب، قد يكون في الابتلاءات. سبحان الله، سبحان الله العظيم. زايده وصاحبنا ده طلع ابنه، اكتشف ان ابوه طالع غرقان دم ووجهه مليان، ده ابنه، وخد ابوه. شوفوا على فكره يا اخواني اللقطه دي، هي الرجل وهو طالع فعلا من الميه حقيقه، شوفوا ازاي، شوفوا وجهه طبعا مسكين مشوه واسنان قرش، مش هزار. شوفوا ازاي سمكة قرش ابتلعت الرجل، شوفوا اسنانه، هنشوف دلوقتي عملت ايه في شوفوا مشرشره بشكل، سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي ورينا، شوفوا الستره اللي كان لابسها تمزقت تماما، شوفوا دي سنته، شوفوا ازاي كل واحده من دول سنه من اسنان القرش. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. القرش على فكرة احنا عندنا فقرات تانية كثيرة عن القرش وأحداث مثيرة، القرش ازاي ممكن وهو بيلتهم إنسان ربنا يجعل له مخرج وهو بيلتهمه، سبحان الله العظيم. والقرش ده أنا شخصيا شفت أسنان القرش حقيقة، شفت قرش ناس كانوا مصطادينه فتحوا فمه، القرش ده سبحان الله العظيم أسنانه يعني فيها منعكسة كده، بحيث أنه لو مسك حاجة ما ينفعش تمشي، ما ينفعش تخرج تاني، بتشبك كده زي السنانير في الأجسام وفي الملابس. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر النزال، واحد ما يأسش أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يعني ولا يكون عنده يأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، النبي الله يعقوب قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال نبي الله إبراهيم إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فربنا سبحانه وتعالى عنده كثير، عنده كثير. أحبتي الحقيقة هناك فقرة معانا أيضا من فقراتنا في هذا البرنامج، أنا كنت الحقيقة كنت عايز أجلها للمرة اللي جاية، ولكن ناخدها برضو إن شاء الله تعالى علشان يقين يزداد. فقرتنا الأخيرة هي عبارة عن لطف الله عز وجل بالمخلوقات وبكل المخلوقات. ربنا سبحانه وتعالى إذا أنزل لطفه على أحد لا يستطيع أحد أن يرده أبدا مهما حصل. قال تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الموضوع أن أحد البقر، عجل بقر كبير جدا، اصطادوا أسد، أسد لعجل بقر اصطادوا، وهذا العجل ظل يقاوم لفترة 22 ساعة بالتمام والكمال، والناس اللي بيصوروا والناس اللي بيتتبعوا فضلوا متابعينه. ولكن يعني هنشوف الجزء الأخير من هذه الواقعة، وتعالوا نشوف يا ترى إيه اللي حصل، هنعرف في هذه الفقرة. Mm-hmm. ده عجل البقر. شوف هنا الأسد وهو بيلتهم. طبعا يعني أنا عايز أقول لكم على يعني شوف إزاي الأسد بمنتهى الشراسة منتهى يعني فعلا الأسد شرس وشديد وعنيف سبحان الله العظيم. ده الجزء الأخير من الـ 22 ساعة اللي ظل هذا الأسد يعني يفترس هذا المسكين. شو زي ماسك ديله. وقبل كده على فكرة زي ما نشوف بعد شوية هو عينه المسكين عينه تضررت تضرر شديد ربما فقئت. هنشوفه زي عينه فقئت ورجله كسرت. شوفوا زي رجله اليمين مكسور سبحان الله العظيم. هو خلاص هو يعني هو تعب جدا ومرهق للغاية بقى له 22 ساعة بينزف وتعبان والأسد جعان جدا وعايز يأكله وكمان نفسه يأكل أي حاجة منه حتى لدرجة أنه عايز حتى يقطع ديله وياخده ويمشي ويأكله لكن هو مش قادر حتى يقطع ديله. شوفوا فالأسد مصمم الأسد مصمم ورأسه ألف سيف لا ينفذ الفدنة. شوفوا مخالب في الظهر وجرح في الكتف وعمال يأكل وعمال. شوفوا هنا عينه مسكين راحت عينه اليسرى هنا راحت عينه اليسرى تماما فقئت في هذه شوفوا ازاي في هذه المعركة. شوف الأسد عايز يأكل منه أي حاجة. الأسد جعان جدا وشرس للغاية. أسد قوي طبعا. شوفوا عمال يعض فيه عمال شوية هتلاقوه بيحاول يلحس الدم علشان يستفيد وعلشان يعوض هذا الجهد المضني لفترة طويلة. هنا بقى الأسد فاض بيه وقرر انه ينهي هذه المعركة. وطبعا العجل أرهق جدا العجل أرهق جدا جدا خلاص يعني استسلم تماما. شو زي وهو ماسكه خلاص يعني أوقعه على جنبه سبحان الله. خلاص هو تعب جدا جدا شو ماسكه ازاي العجل خلاص تقريبا بيستسلم ولكن لا استسلام ولا قنوط ولا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فشعروا كده من أجل خلاص فوض أمره إلى الله وانتهت المسألة. شوفوا الأسد خلاص هو كده تمكن منه تماما ومفروض شوفوا ازاي بينيم عشان يخنقه وعشان يمسكه من رقبته. إيه اللي هيحصل سبحان الله العظيم. خلاص شوفوا أتاه الفرج وربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهجمة كده هوت وقومه برغم من هذا الإنهاك وهذا التعب وهذا الإرهاق ولكن الله عز وجل نجاه في آخر لحظة. ربنا سبحانه وتعالى لم يمكن الأسد فيه. شوفوا ازاي الأسد هو اللي أصبح يجري دلوقتي وهو اللي خايف. خلاص ربنا سبحانه وتعالى أكرمه ونجاه. صحيح في جروح وصحيح في آثار لهذه المعركة ولكن الحمد لله تعالى انه نجا من هذا الوحش الكاسر. شوفوا والأسد خلاص عجز امام هذا الفرج وامام هذا اللطف. ربنا صرف عنه كم من البقر وكم من وكم من الفرائس سبحان الله العظيم كم من الفرائس وكم من الأبقار افترست والتهمت وما حصلش ان هم يعني ينجوا. ولكن لما ربنا بيريد النجاة هتلاقي سبحان الله العظيم ربنا بيقدر الأقدار ويسبب الأسباب ويجعل الإنسان في فرج ويجعل للإنسان فرجا بعد ضيق ومخرجا بعد كرب سبحانه وتعالى وجل جلاله. وكم لله من لطف خفي يدق أحيانا على فهم الذكي. أحبابي المحبوس من حبس عن الله والعاجز من عجز عن الدعاء والضعيف من لم يتوله الله والمنسي من لم يذكره الله، والفقير من لم يغنه الله سبحانه وتعالى. من لم يغنه الله فهو الفقير، ومن لم يجبره الله فهو الكثير، وما لم ييسره الله فذلك هو الشيء العسير. ربنا سبحانه وتعالى، وكم لله من لطف خفي يدق أحيانا على فهم الذكي. لازم الواحد يبقى عنده أمل في الله عز وجل. فكم يسر أتى من بعد عسر، يفرح لوعة القلب الشجي. لازم يبقى عندك أمل في الله سبحانه وتعالى. أحبابي، سعدت بلقائكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا وكربكم، وأن يزيل همنا وهمكم، وأن يجعل لنا من كل كرب فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا، ويرحم موتانا، ويختم بباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يملأ بيوتنا وبيوتكم نورا وفسحة وسرورا. اللهم أمين يا رب العالمين. أحبتي، بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من لؤلؤ المرجان. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن.